السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب هنكمل إن شاء الله من العقيدة، وعندنا الخلائق للعرض. وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأسنان. هنا في الخلق بيأتوا، طبعا احنا خدنا النفخة الأولى والنفخة الثانية، وهنا بقى يبتدي فيه النفخة الثالثة. يبتدي الخلق، كل الخلق يبتدي ان هم يتعرضوا، يبتدوا يأتوا. طبعا سبحان الله الكل في فزع، الكل في هول، الكل في شدة، في ضيق، محدش عارف هل هو خلود في الجنة، هل هو خلود في النار، هل هو مكث في النار. الكل لا يدري شيء. ودي بالك اني ممكن تبقي في البرزخ منعنة، وده عشان اني في القبر يكون ما بينك وبين الله عز وجل الذنوب اللي ما بينك وبين الله عز وجل، وقدر الله عز وجل يصفح ويعفو ويغفر. لكن في يوم القيامة المشكلة في المظالم اللي ما بينك وما بين العباد، لازم ايه؟ كل واحد ياخد حقه من التاني. الظلم لو انت حد شتمتي، حد اختبتي، نمتي، نميتي، أخذتي مال هذا، زي ما نشوف المفلس دلوقتي. فالكل في خوف شديد، في هلع، في فزع، حدش عارف مصيره فين. هنا بيقول لك وأحضروا للعرض، والعرض له معنى، معنى عام، وده بيشترك فيه كل الخلائق. كل الخلائق بيبتدي تتعرض صفحاتهم، الكتب بتاعتهم، لا تخفى منهم ايه؟ خافية. الكل بيبقى في العرض، الكل بيدخل، سواء بقى هيناقش الحساب او من لا يحاسب، الكل بيبقى فيه عرض، بيسموه عرض عام. والمعنى الثاني للعرض اللي هو عرض معاصي المؤمنين. الله عز وجل يبتدي، طبعا هنا المؤمنين يعني المؤمن، تعرفين طبعا المؤمن والمسلم، وخدنا الفرق ما بين المؤمن والمسلم. هنا المؤمنين ليهم المعاصي، يبتدي الله عز وجل يعرضها عليهم، بس ما بينه وما بين العبد، فعلت كذا يوم كذا، نعم يا رب، هو بيقرره بس، فعلت، عملت، نعم يا رب. عارفين الشخصية دي يا بني، اللي هي ما بتبررش، اللي هي ما بتعملش المعاصي وتقعد تبرر، أصل مش عارفة إيه، وأصل ما كانش قصدي، وأصل المرة دي مش عارف، ما خدتش بالي. عارفين التبريرات؟ لا، هي شخصية ما بتبررش. لما بتعمل معصية تبقى عارفة ان هي عاملة معصية، وكل بني آدم خطأ وخير خطأين طويل، بتلجأ إلى الله عز وجل وتتوب وترجع وتنوب إلى الله عز وجل. فين الله عز وجل؟ بيقررها بالمعاصي بتاعتك، فعلت كذا، الله عز وجل سترها عليهم في الدنيا، فيسترها عليهم في الآخرة، ويغفر لهم ويصفح عنهم. هنا يعني بيقول لك الآية اللي في سورة الحاقة، يوم إذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. مفيش حاجة بقى، كله واضح، كله باين، مفيش حاجة بقى تقدري تبرريها ولا تخبيها، وما فيش. أنت أمام الله عز وجل، أمام الخالق. وفي الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله، هنا بيقولوا إن للعرض معنيين. إيه؟ معنيين. معنى عام، وده بيبقى لكل الخلائق، بيتعرض على خالقهم عز وجل. وصل بس الشحن يا بيتعرض العمل بتاعهم على الله عز وجل، لا تخفى منهم خافية. كل العمل واضح باين، الصحائف بتاعتهم مفيش فيها اي حاجه مستخبيه، كلها واضحه. سواء بقى يعني كل الخلائق، كل خلائق، سواء اللي هيناقش الحساب او اللي مش هيتحاسب. ده اسمه يعني معنى عام. ليه؟ لان عام يعني ايه؟ يعني بيخص كل الخلائق. في معنى تاني اللي هو عرض معاصي المؤمنين، وهنا سبحان الله يعني زي ما بنقول المؤمن. طبعا انت خدتي فرق ما بين المسلم والمؤمن. لا، هنا المؤمنين ليهم بعض المعاصي الله عز وجل سترها عليهم في الدنيا وكذلك في الاخره، ولكن الله عز وجل يقرر عليهم فعلت كذا يوم كذا في وقت كذا. نعم يا رب. لذلك ان هي يعني سبحان الله انت يا بنات يعني شخصيتك اللي انت فيها دلوقتي في الدنيا هي اللي هتكون في الاخره، مش هتكون، مش هتتغير. انت لو من الشخصيات او عندك يعني طبعا سبحان الله كل اللي بيبقى ليه طباع، في بعض الطباع بتبقى موافقه للشرع وفي بعض الطباع لازم ان انت تتخلصي منها. واحذري الطباع اللي هي مخالفه للشرع ان انت تحتفظي بيها. سبحان الله لو ما جهدتيش نفسك وتخلصتي منها دلوقتي في الكبر خلاص بتزيد وبتضغى وبيبقى دي نهايتك. فلو في طبع انت عارفه ان هو مخالف للشرع او حاجه مش طيبه لا يحبها الله عز وجل ولا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، حاولي تتخلصي منها من دلوقتي، جهدي نفسك. انت دلوقتي تقدري على نفسك وتقدري ان انت تزيدي ده، بعد كده يبقى بصعوبه بمكان مش هتقدري خلاص، هيتمكن منك ايه؟ الخلق السيء. طيب هنا انت هتكوني زي ما انت بطباعك بطريقتك بتصرفك. لو انت من النوع اللي بيبرر تعملي المعصيه وتبرري لنفسك، اصل مش عارفه ايه، اصل نسيت، اصل ما خدتش بالي، اصل مش هعمل تاني، هتبرري برضه هتيجي يوم القيامه هتبرري ونشوف النوعيه دي هتبقى ايه امام الله عز وجل. لكن هنا الله عز وجل بيقرر فعلت كذا، نعم يا رب. عملت كذا، نعم يا رب. طيب قد سترت عليكم في الدنيا والان دلوقتي اني استر عليكم ويعفو ويغفر، الله عز وجل ويصفى عنكم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، مفيش حاجه هتستخبى. كل شريط حياتك اللي انت فاكراه واللي انت ناسياه والكل انت فين يا بنات؟ احنا مناش هقول لك ايه، مش من 20 سنه، من 5 سنين انت فاكره عملت ايه؟ من السنه اللي فاتت فاكره عملت ايه؟ كل ده مقيد ومدون فاحذري. هنا عندنا ام عائشه رضي الله عنها بتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس احد يحاسب يوم القيامه الا هلك. لا يتحاسب يوم القيامه وهيناقش الحساب هيهلك. طبعا هلك هنا بمعنى ايه يا بنات؟ هنا بمعنى انه هيبقى فيه ايه؟ عليه عقاب وهيهلك، هيخش النار بقدر ايه؟ المعاصي بتاعته. فقلت يا رسول الله قد قال الله تعالى فاما من اوتي كتاب يمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما ذلك العرض، وليس احد يناقش الحساب يوم القيامه الا عذب. يبقى اذا هنا فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اللي هو العرض اللي احنا تكلمنا عنه ده يا بنات، ان الله عز وجل يقرر بذنوبه وبمعاصيه وايه ويقر عليها نعم فعلت، والله عز وجل يغفرها ويسترها عليه كما سطر عليه فين؟ في الدنيا. يبقى ده هو ايه؟ فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو ده ايه؟ الحساب اليسير اللي هو العرض. لكن اللي هيناقش بقى الحساب يوم ده هيعذب. طيب هنا قال عياض قوله وعذب له معنيان. طب هنا العذاب معناه ايه؟ ليها معنيين، احدهما ان يعني طبعا هنا يا بنات بيشرح يعني معنى العذاب، بيقول لك هنا يعني حاجه ايه؟ يعني مجرد كده ما بيتعرض الذنوب عليه ويبتدوا يعني يوقفوا عز وجل يبتدي يعرض عليه ذنوب، ده كده يعتبر ايه يعني حاجه كده هي دي التعذيب، يعني مجرد ان هو الله عز وجل يعني يتكلم معاه بطريقه يعني فيها توبيخ او فيها ملام على اللي هو فعله، ده بيقول لك ده هو ده ايه العذاب. ده يعني زي ما بيقولوا معنى من معاني العذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس احد يناقش العذاب الحساب يوم القيامه الا عوفي. طيب ايه المعنى الثاني؟ لا بقى ان هو ايه؟ فعلا يستحق العذاب، وده ايه؟ هيهلك، بمعنى انه هيخش النار بحد ما ايه؟ يخلص الذنوب اللي عليه. قال النووي: التأويل الثاني طبعا هو ايه؟ هو الصحيح، لان التقصير غالب على الناس، التقصير غالب على ايه؟ معظم الناس. يبقى اذا هنا العذاب فعلا ان هو ايه؟ هيخش النار ويعذب، اللي هيتناقش ايه؟ اللي هيتناقش الحساب. طيب هنا بيقول لك بقى يعني وطريق الجمع ان المراد بالحساب في الايه العرض، وهو ابراز الاعمال واظهارها فعرف صاحبها بذنوبه ثم تجاوز ايه عنها، اللي هي احنا بنقول عليها ايه؟ اللي هي العرض التاني من المراد بالحساب، اللي هو فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اللي هو ايه؟ العرض، ان الله عز وجل يعني بيتعرض عليه الاعمال اللي عملها، والله عز وجل يوضحها لي ويبينها لي ويقرر عليها، بعد كده ايه؟ هو يقر بهذه الذنوب، والله عز وجل يصفح ويعفو عنه. هنا كمان بيقول: سمعت عائشه رضي الله عنها تقول: سالت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، قال: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنه. كل ده طبعا عشان يحاول يجمع ما بين اللي هي فاما من اوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ايه الحساب اليسير ده؟ ان هو بيتعرض عليه اعماله، والله عز وجل يعفو ويغفر ويصفح. طيب هنا كمان برضو في حديث: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب، طيب ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حسابا ايه؟ يسيرا. ده طبعا يعني بيحاول يشرح برضو شرح تاني للتفسير بتاع يناقش الحساب. ثم يدخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسنات فذلك الذي أهلك نفسه، وده بقى اللي هيبقى فيه إيه؟ الشفاعة. طيب هنا بيخش في نقطة تانية عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال: لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: وأي نعيم؟ طبعا عارفين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: وأي نعيم؟ إحنا إيه؟ يعني ما فيش عندنا غير الاسودين اللي هما التمر والماء. طبعا قال: انما ايه؟ سيكون. حتى الاكل البسيط ده برضو يعتبر نعيم، والله عز وجل يسالنا عليه. طبعا يعني هنا بيوضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اكل مع ابو بكر وعمر رطب، رطب يعني كلوا تمر وشربوا الميه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسالون عنه. طبعا هنا بنات لازم الواحد يحذر، حتى يعني الله عز وجل لما يرزقه من النعم ما يستقلهاش، دي نعم الله عز وجل، انت الله عز وجل رزقك اياها، وفي ناس تانيه كتير مفيش عندها حاجه خالص. فهنا حتى يعني شوفي هذا النعيم، يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم سمى ان الواحد ياكل تمر ويشرب ميه ده نعيم، ما بالك ما نحن فيه؟ ده احنا بقى في نعم من الله عز وجل. كل الحاجات دي تسألي عنها، عشان كده يعني احذري وخدي بالك، الله عز وجل رزقك رزق احمدي الله عز وجل، وما يبقاش فيه اسراف، حتى لو عندك مال سبحان الله كل ده تسألي عنه. شوفي هنا: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. أفنيتي عمرك فين؟ ماذا فعلت في العمر بتاعك؟ ضيعتيه فيما يغضب الله عز وجل؟ من هنا لهنا لهنا انتش عارفة بالضبط بتعملي ايه، وياريتك سعيدة كده، سعيدة ولا حاجة. في ناس يا بنات تلاقيها كل يوم خارجة في مكان وبتاكل هنا تشرب مش عارفه تعمل ايه، وتتفرج وتروح وتيجي وتسافر بره، هي برضه مش حاسه باي سعاده. كل العمر ده اللي انت عمال يضيع منك كل ده تسألي عنه، عملتي فيه طول السنين اللي انت عشتيها دي ايه؟ عشان كده حطي الهدف، انا عايزه رضا ربي والجنه، حطي الهدف ده وامشي عليه واسعيه، ما تبصيش حواليك، ما لكيش لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ما لكيش دعوه باللي حواليك. طب ده اعمله، ده انا احسن منهم، عرفتي منين انت احسن منهم؟ وعن علمه فيما عمل فيه. العلم ان انت تعلمتيه، عملتي بيه ايه؟ ها؟ اخدتي وركنتي على جنب؟ اعملوا او اعلموا ما شئتم فلن تؤجروا حتى ايه؟ تعملوا بما علمتم. علم وعمل. هل الانسان الا ما سعى؟ انت ما فيش اللي انت سعيتيه. علمك ده عملتي هتعملي بيه ايه؟ عملتي بيه ايه؟ هل اللي انت بتعلميه بتعملي بيه؟ ولا ايه الواقع بالظبط؟ وماله من اين اكتسبه؟ المال بتاعك ده جبتيه منين؟ وفيما انفقه؟ ما انفقتيه على ايه؟ وعن جسمه فيما ابلاه؟ في ناس يا بنات تقعد تسهر الليالي، الافلام والتمثيليات ومش عارفه هنا وتروح هنا وتيجي. طب والجسم ده مش ليه راحه؟ ما تسالي يا عمي ليه راحه؟ طب وبعد كده انا ريحته، طب وبعدين؟ لا، ده غير ان ايه؟ قيم الليل، يقرا القران، يذكر الله عز وجل، بيتعلم العلم ويعلمه، هكذا. كل ده هتسئلي عنه يوم القيامة. هنا بيقول لك براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. هنا طبعا النخة اللي هي الثالثة، اللي هي القيام لرب العالمين. خلاص بقى مفيش أنساب، حدش يعرف حد، لا يسأل حميم حميما. شوفي صديقك او ابنك او زوجك الحميم اللي هو المقرب قوي منك قوي ده، مفيش حد يعرف حد. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد في ايه؟ في الهول اللي هو فيه، في الموقف الصعب اللي هو فيه. عارفين يا بنات بالظبط مثلا لما تشب حريقه او عماره تقع او يحصل زلزال، حد بيفكر في حد؟ ابدا والله، كل بيجري نفسي نفسي، شعور تلقائي. ما بالك هول يوم القيامه والكل قايم برب العالمين، كل الخلائق. شوفي قال ابن مسعود: اذا كان يوم القيامه جمع الله الاولين والاخرين ثم نادى مناد، قال من كان له مصدمه فليجيء فلياخذ حقه، قال فيفرح المرء ان يكون له حق على ولده ووالده او زوجته وإن كان صغيرا. دي المشكلة الكبرى، كل واحدة فينا ممكن تظلم ولادها، تقولك ما ولادي، ممكن تيجي على جوزها مفيش مشكلة، وممكن هو يجي على زوجته تقولك أصدول تدعي. لأ، هو هنا لما الله عز وجل يجمع الأولين، كل بقى الأولين كل الخلائق، ويأتي منادي ماد، اللي هي مظلمة يجي ياخدها، اللي هي مظلمة يحق عند حد يجي. شوفي بقى الاب اللي ليه عند ابنه، ولا الابن اللي ليه عند ابوه اللي كان ظلمه، كل دي مظالم. كل واحد هياخد حقه يوم القيامه، والحق ده بيبقى ايه؟ حسنات، مفيش بقى دينار ولا درهم، خلاص حسنات. ياخد من الحسنات، ياخد من الحسنات، تخلص الحسنات من السيئات، وايه تطرح عليه سيئات اللي ايه؟ اللي هو ظلمه. فاحذري احذري، لان احنا بنقع في ظلم الابناء وان كان صغيرا، يعني احنا بنستخف بالصغير ده، رايحين جايين نتريق عليه، ممكن الاولاد يشتموه، ممكن تضربيه، ممكن خلاص بقى صغير بقى يعني مش عاملين له حساب. لا احذري. وارتكبت سحائب الاهوال وانعجم البليغ في المقال. هنا من شده الهول بتبقى عامله زي سحب، ما انتيش شايفه حاجه قدامك من الأهوال. طبعا الأهوال هنا جمع هول، والأمر الشديد الهائل الفظيع. وانعجم، عارفين يا بنات لما يكون واحد بليغ في المقال كده، بأن يعني بيتكلم ببلاغة وفصاحة وله قدرة على البيان، تلاقيه عجم. عجم يعني ايه؟ عامل زي بقى كان ايه، عارفة ما يكون حد يعني زي كده الحيوان الأعجم، ما بيعرفش يتكلم ولا كلمة، وانعدم البليغ عن الموقف، مش قادر يتكلم كلمة من هول الموقف. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، بإذن الله عز وجل. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الكل خاضع، الكل ذليل. كل ده ليه؟ محدش عارف هو هيروح فين. وعنت الوجوه، ذلت وخضعت لله عز وجل. خلاص بقى كل مستسلم لله عز وجل، خلاص لمن الملك اليوم؟ لله واحد القهار، هو مالك يوم الدين، مالك يوم الايه؟ القيامه. طبعا اول ما يقضى بين الناس هيكون في الدماء، لان دي القتل ده اكبر مظلمه، لان انت اخذتي من اللي قتلتيه ده، خدتي ايه؟ خدتي اغلى ما عنده، حياته، رملتي اولاده، اسفه، رملتي زوجته، واولاده بقى ايتام، وهو انقضت حياته، عشان كده تعتبر من اعظم الذنوب، عشان كده دي اول ما يقضي الله عز وجل بين الناس بالدماء، حد قتل حد بدون وجه حق، دي من اكبر المظالم. وحتى لو الله عز وجل عفى وصفح عنه، في مظلمه ما بينه وما بين العبد، لابد ان يرد، لان المقتول هيجي قتلني هذا، لابد ان يرد. شوف هنا، حتى من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منها. بينك وبين حد مظلمه، تحللي منها. شوفي ارضيه في الدنيا. ليه؟ لان في الاخره زي ما قلت لك مفيش دينار ودرهم، كله بالحسنات والسيئات. انت بقى ظلمتي واتمتعتي بقى في الدنيا بالحاجه بتاعت اللي انت ظلمتيه ده، سواء بقى اخدتي ماله ولا اخدتي ارضه ولا اي وجه من وجه الظلم اوقعتيه عليه وتمتعتي في الدنيا وانبسطتي في الدنيا، تعالي بقى في الاخره هياخدها منك ثالثه بثالثه بالكامل. وايه بقى؟ مفيش دينار ودرهم، لا، حسنات. طب مفيش حسنات، من سيئاتك وتطرح عليك. وايه سبحان الله، نشوف الخزي، يعني خلاص كده هو هيعدي من على الصراط، ودي تعتبر كده اخر مرحله، المفروض خلاص بعد الصراط الجنه، لا، في كونتر المظالم بقى. تعالى انت ظلمت، الزوج اللي بيظلم زوجته، الزوجات تقعد تشتكي ظلمني وعملوا، كله على ما كونتر المظالم، كله على كونتر المظالم. اوعي تحزني، في رب، في ايه؟ عقاب، مفيش حاجه بتعدي كده. شوفي هنا، يخلص المؤمنون من النار، خلاص بقى ايه؟ عدوا الصراط. فيحاسبون على القنطره. ايه القنطره دي؟ قنطره بين الجنه والنار. خلاص انت خلصت الصراط وعديتي، في قنطره، قنطره المظالم، دي بعدها الجنه على طول، باب الجنه على طول. فيقضى لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى اذا هزبوا ونقوا. هنا ايه؟ هزبوا ونقوا يعني ايه؟ اهو على قنطره المظالم، خد الحسنات، في سيئات طرحت عليه، طب وبعدين السيئات دي يعمل فيها ايه؟ يطرح. شوفي هو كان خلاص داخل الجنه اهو، لا، يطرح في النار لحد بقى ما يهذب وينقى من كل المظالم اللي عملها، وبعد كده يدخل الى الجنه. شوفي، فحتى اذا هزبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه، فوالذي نفس محمد بيده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم سبحان الله، في فوالذي نفس محمد بيده، حسان جميل قوي يا بنات، سبحان الله، من يحلف بنفس محمد يملك، نفس محمد يملك الروح بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم. لأحدهم أهدى، أهدى يعني إيه؟ أعرف، بيعرف، عارف بمنزله من الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. في حد فينا يا بنات لما بيخرج ويجي يرجع بيبقى مش عارف بيته فين؟ كلنا عارف، يعني عارفين بيتنا فين؟ أنا خارجة في مشوار وراجعة عارفة بيتي فين. تخيلي معرفتك ببيتك ده، أنت تعرفي بيتك في الجنة أكتر منه؟ ده النبي بيقسم على ذلك. ربنا يهدينا فعلا، يعني يكون يعني فعلا عملنا كده كله فعلا ابتغاء مرضات الله عز وجل للجنة. تخيلي انت الله عز وجل معد لك منزلك في الجنه، يا رب يجعلنا من اهلها، والبيت ده انت عارفه مكانه فين اكتر من انت عارفه بيتك في الدنيا. حتى الواحد لما يقعد يفكر فيها يا بنات سبحان الله، يعني شوفي اتدرون، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، اتدرون من المفلس؟ مين بقى المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، اللي هو الفقير يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من امتي، من امه النبي صلى الله عليه وسلم، من ياتي يوم القيامه بصلاه، خدوا بالكم، ياتي يوم القيامه بايه؟ بصلاه وصيام، بيصلي وبيصوم وزكاه. بس ايه المشكله بقى؟ ياتي وقد شتم هذا، لا يدخل الجنه فاحش ولا بذيء. حسن الخلق يا بنات مفيش حاجه تثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق، وده اللي يبقى حسن عند حسن خلق في الدنيا فعلا سبحان الله بينول حسن الخاتمه، بينول حسن الخاتمه فعلا. ممكن تكون اعماله قليله ولكنه عند حسن خلق ده يعني على يعني خلى درجته تعلى، يبقى ينول حسن الخاتمه غير بقى ما اعده الله عز وجل له في الاخره. لكن هنا ايه بقى المشكله؟ ايه؟ ياتي قد شتم هذا، لو انه بيصلي ويصوم ويزكي، شتم هذا وقذف هذا واكل مالي هذا وسفك دمي هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. أنت في الدنيا مش حد عارف يكلمك، حد يكلمك كلمة قبل كده تقعدي تزعقي وتتعصبي وتشتمي وتخرجي، أصل خرجني عن شعوري، إيه خرجك عن شعوري ده؟ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة. في إيه؟ نسيتي نفسك شوية يا بنات؟ واحنا هنعيش قد ما عشنا؟ مش هنعيش قد ما عشتي، مش هنعيش، محدش فينا هيعيش قد ما عاش. انضبي، حاولي، جهدي، اتركي هذه الأشياء كلها، ما تظلميش حد. لأني يعني شوفي القهرة بتاعته بقى، شوفي انت يعني صيام صلاة زكاة تمام كل الأعمال بيعملها، بس عنده مشاكل في مظالم ما بينه وما بين العباد. شوفي القهرة بتاعته يوم القيامة لما يتاخد منه الحسنات والصيام والصلاة والزكاة وقيام الليل كل يتاخد منه ويخلص الحسنات بتاعته كلها ولسه في ذنوب تانية. مظالم ما بينه وما بين العباد هيحصل ايه؟ سيئات بقى العباد تيجي عليه، يروح فين؟ على النار لحد ما يخلص كل السيئات. أهرى يتأجر زي ما أهرت الناس في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأخذب. خد، وسبحان الله يوم القيامة مفيش بقى ملك ولا رئيس ولا ده كبير ولا ده صغير، كل ثواب زي ما بيقولوا الملك زي العامل زي الغفير زي الوزير، كل ثواب. الكل هيقف موقف في هول في شدة في قرب، والكل طبعا بيبقى ايه؟ مفيش ثياب عليه، مفيش حد منهم بيتكلم، ومفيش حد بيملك لنفسه شيء ولا لغيره، لا نفع ولا ضر. كل امرئ بما كسب رهين، في فزع في هول. سبحان الله يا بنات، يعني لما تلاقي ناس مثلا يحدث لها حوادث او كده، من شده الحادثه او الهول اللي هي فيه ممكن تقعد 3 4 ايام هي مش مركزه حتى ايه هي محجبه، الحجاب اتقلع ولا ما اتقلعش. يفتكر بعد 3 4 ايام الله فين الحجاب بتاعي، تبتدي الناس حتى من كتر ما هي ايه في هلع وفزع بس من حادثه في الدنيا، ودي بتشوفيها حاجه مشاهده. طب في الاخره مش حتى ينظر لحد، لما امنا عائشه قالت يعني كده وما كده ينظر بعدها الأفضل، لا الأمر شديد الهول والبقوة حاجة يعني سبحان الله. ومش دين بقولك يعني تتخيلي كده مثلا جيت انهد، شوفي الناس بتعمل ايه، هول وفزع وحرب. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. هو هنا بقى مالك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فش بيملك زي ما قلت لك لنفسه شيء ولا لغيره. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار مالك يوم الدين، هو الذي يملك هذا اليوم. شوفي هنا وغير ذلك طبعا الآيات. قال ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين مالك يوم الدين، وقال قتادة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر لله طبعا هنا هو بيفسر لك، والأمر والله اليوم لله ولكنه لا ينازع فيه يومئذ أحدا، يوم لا يملك الله في ذلك اليوم أحدا من خلقه شيئا. طبعا كما تعرفين طبعا إحنا كلنا عبيد لله عز وجل، الله عز وجل يملكنا. كذلك في الآخرة وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. شوفي هنا عمالين بقى إيه يندبوا على حظهم وعلى اللي عملوه. يا ويلتنا الكتاب ده ما فيش صغيرة ولا كبيرة، ما فيش شردة ولا وردة ولا همسة ولا نظرة ولا كلمة تكلمتيها ولا قلتيها. نحضر يا بنات كله مقيد ومكتوب، والله عز وجل أحصاه محصي كل ده مكتوب معاه إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة، حاضر قدامهم كل العمل بتاعك هتشوفيه قدامي ولا يظلم ربك ليه أحدا. طيب هنا في حديث كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك؟ أنتوا عارفين أنا بضحك ليه؟ قلنا يا رسول الله، قلنا الله ورسوله إيه أعلم. قال صلى الله عليه وسلم من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، طبعا ده قبل القنطرة يا جماعة، يقول ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. فيقول لا أجيب على نفسي إلا شاهدا مني. طيب هنا إيه الحكاية هنا يا جماعة؟ هنا ده طبعا بالنسبة للعبد اللي هو هيحاسب وهيعاقب وهيعذب. هنا العبد ده بيجادل، يعني الصحيفة بتاعته مكتوبة والملائكة جم بالصحف بتاعته اللي مكتوب فيها أعماله، فبيقول لا، تخيلي وأمام الله عز وجل يقول لا أنا لا أجيب على نفسي إلا شاهدا مني، حد يشهد مني أنا يعني أعضاء. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكتاب شهودا، اللي هم الملائكة يعني. فيختم على فيه، يتختم على بقه ويقال لأركاني أنطقي. تجي يا بنات يعني أعضاؤه تتكلم، فتنطق إيه؟ بعمله، تنطق بعمله، عمل كذا وفعل كذا. ما هو يعني هنا الله عز وجل عشان غير ظلام العبيد، خلاص انت مش مقر بالذنوب اللي كتبنها الكرام اللي هم الملائكة اللي كتب الكرام، انت مش مقر بيها ومش معترف بيها، خلاص هنخلي اعضائك هي اللي ايه تتكلم. فيختم على فيه وتبتدي اعضائه تتكلم وتبتدي تنطق بقى ايه باللي كان بيعمله، فتنطق بعمله. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لك. بعد كده بعد ما الأعضاء تتكلم وتتحدث على اللي هو فعله والذنوب، وطبعا هي يعني بتتكلم بما ايه بما كتبه الملائكة هو فيبتدي بقى خلاص الأعضاء تسكت، ويبتدي هو ايه الله عز وجل يعني ايه يخلي ما بينه وبين الكلام، يبتدي هو بقى يتكلم فيقول ايه بعدا وسحقا، ده أنا كنت بناضل عنكم، كنت بجادل عنكم عشان ما تتعذبوش. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ من مجادلة العبد ربه. طيب هنا عندنا كمان في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند اسمه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الغادر ده بنات اللي هو يعني بيظهر شيء ويمني غيره، يغدر بيكي، يظهر ليكي حاجة كده هو يروح ايه من وراكي يغدر بيكي. فهنا سبحان الله شوفي يعني فضيحة هتكون على رؤوس الأشهاد كلهم، على رؤوس الناس كلهم، كل الناس هتشهد الفضايح اللي هو ايه عملها بنفسه، لان هو اللي غدر وعلى رؤوس كل الناس. شوفي هنا هنا لواء عند إستو عند الإليا كده من ورا يبتدي ايه يطلع زي علم كده، لواء علم، وايه بقى غدرة فلان بفلان. تخيلي يا بنات انت عملتيها غدرتي بيه كده ما بينك وبينه، الاخره بقى ايه على رؤوس كل الناس، كل الاشهاد يشوفوا ايه ان انت غدرتي بفلان. تخيلي بقى غدرة فلان بفلان وغدرته بقى، شوفي انت بقى غدرتي بكام واحد، كل ده ايه يطلع لك بقى ايه لواء عند إفته عند الإليا من ورا كده زي علم يطلع يقال هذه غدرة فلان ابن ايه فلان على رؤوس الأشهاد. فضايح فضايح. طيب في حد ليه أي سؤال في اللي احنا اتكلمنا فيه؟ طبعا احنا اتفق كده الحمد لله رب العالمين قطعنا شوط كبير. في حد ليه أي سؤال هنا أو في حاجة مش مفهومة؟ طبعاً هنا صحائف الأحمال تؤخذ باليمين والشمال إن شاء الله يكملوها المرة القادمة، ونبتدي بقى في إيه بقى الميزان والصراحة يعني عقيدة الثالثة ممتعة. نبتدي بقى نتكلم في الميزان إيه بالضبط بقى الوزن والصراط وهكذا. نذكر يا بنات أول بأول لأنه زي ما أنت شايفة المواضيع منفصلة شوية عن بعضها، حاولوا ان انتم تجمعوا لان طبعا الاسئله تيجي مجمعه من اكثر من جزئيه في المنهج كله.